اللهم صل وسلم وبارك وزد وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذه الليالي المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أنزل بكرمك وجودك يا رب العالمين، وأنت في كبريائك وعليائك كل دواء وشفاء على مرضى المسلمين. اللهم أنزل رحمتك على آبائنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم أنزل على موتى المسلمين في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح زوجاتنا، وأصلح شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى على رايات الإيمان وصيحات التكبير وتوحيد الاعتقاد. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الفرج علينا من كل كرب عظيم. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الدواء لكل مرضى المسلمين. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الفرج علينا وعلى المضطهدين. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة استجابة الدعاء لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة استجابة الدعاء لنا يا رب العالمين. اجتمعنا في مسجدنا هذا وكلنا عيوب وذنوب، وكلنا عيوب وذنوب، وكلنا أصحاب حاجات، وكلنا أصحاب علل وحاجات. اللهم داوي عللنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم فرج كربنا. اللهم عليك بالسحرة الأشرار. الله أكبر الله أكبر، يعطل كل سحر لتعطيل شأن المسلمين. بسم الله الكبير الأكبر، يعطل كل سحر لتعطيل شأن المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم، يبطل كل سحر مأكول ومشروب. بسم الله العظيم الأعظم، يحرق كل ساحر. بسم الله العظيم الأعظم، يحرق كل ساحر، ويهلك كل ساحر، ويهلك كل ساحر. يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، عليك ببشار، عليك ببشار. اللهم اجعل هذه الليالي ليلة الهزيمة لبشار ومن عاونه. اللهم اجعل هذه الليالي المباركة ليالي النهاية لزوال عرش بشار ومن عاونه. اللهم أزل بقدرتك وقوتك عرش بشار ومن عاونه. اللهم أزل عروش وجيوش الظالمين، أزل جيوش وعروش الظالمين. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر أن تمكن لدينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر أن تسعدنا يا ربنا بتمكين دينك في أرض المسلمين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بورما وفي فلسطين والعراق وفي الشيشان وكشمير. اللهم أنزل بركتك وأمنك على شعب مصر العظيم. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك. اللهم اجعل مصر محفوظة مصونة. اللهم احفظ جيشنا وجميع المصلحين. اللهم انصر جيشنا ومن يريد الإصلاح في هذا البلد العظيم. عليك بمن يدبرون الليل والنهار، عليك بمن يدبرون الليل والنهار، عليك بمن يريدون الإفساد في البلاد والعباد. اللهم لا تمكن لهم، اللهم عطل أفكارهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم جمد الدم في عروقهم. اللهم أنت تعلم الخونة والظالمين، فعليك بالخائنين، فعليك بالظالمين. نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا إلهنا سيدنا خالقنا، نسألك أن ترزقنا ليلة القدر، اجعلنا من خيار أهلها، اجعلنا من خيار أهلها. اللهم قد أتيناك ووقفنا ببابك الساعة نرجو رضاك، نرجو رضاك. اكتبنا الليلة بالفوز من النار، اكتبنا الليلة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، واجعلنا عندك من السعداء، اجعلنا الليلة من أهل الفوز بالجنان والعتق من النيران. أذقنا الليلة برد عفوك وحلاوة مغفرتك، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. نحن عبيدك الضعفاء، نحن عبيدك الضعفاء، لا نقوى على عذابك، نخشى عذابك، نخشى عذابك. اللهم قد عصيناك ليس تعرضا لعذابك ولا جهلا بعقابك، ولا جهلا بعقابك، فانصرنا على أنفسنا وعلى كيد الشيطان الرجيم. آمين. اللهم استجب دعاءنا كما وعدتنا يا مجيبا قبل الدعاء، افتح لدعائنا أبواب السماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.